ذهب بترول ماء نحاس حديد يقول لك بس دول الناس اللي هي اللي ربنا رجع عليهم نفضل معاهم ثم يرجع على الشاب ممتلئ شباب هو ويجي قدام الناس يقول لهم مواليكم اعتزالي ويشوف الشاب المصري ثم يدعوه فيرجع سليما كاملا بشبابه فينطق الله الشاب لهذا الدجال امام الناس ويقول له انت الكذاب الدجال الذي حدثنا عنك النبي محمد ما ازددت بك الا كفرا عندها ينزل عيسى ابن مريم في الشام شرقي دمشق بينما هو كذلك واضعا يديه على ناحيه البيت اذا قطع راسه شرره مثل العرق كحبات اللؤلؤ فيدفع المؤمنين معه ويدرك الدجال في قريه لد في فلسطين تقوم المعركه فيدخله بها ثم يرجع فيجمع المخلصين المؤمنين ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه كما اخبره الله ويمكثون في الارض سبع سنين لا لسه ده ساعه ما يجمعهم ويدعوهم في فتنه ثانيه بعد الدجال خروج يكون ومكروه وهم من كل حدب ينزلون وقد جرب الوعد الحق الفتنه في الارض الكذابين في الارض الصهاينه في الارض المؤمنين في الارض لكم الله تعالى في الإيمان مفسدين في الأرض كل مفسد دجال كل كافر دجال وكل كافر ودجال من يكفر له كلهم ضلال كفر كل نية واحدة قولوا لا إله إلا الله فيأمر الله عيسى بالنيل مع المؤمنين ويبدأ يحرز يعني يكفي يبتعد عن هؤلاء المجرمين في جنوب سيناء في جبل الطور لما يتحرروا تتبع الاسعار والبلاء وغيرها حتى تصبح رأسه الثور بملاذ بمئة دينار يعني تشتري 100 جبل مثلا سبحان الله رأس الثور سبحان أنا لا أبالغ في التعبير أنا لا أبالغ في المعنى اسمع لما تشتد الأزمة بقى في العهد الأول نحن أهو يعني نقاط الأول حتى تعلمنا تلمة اسمع فيلجأ فيطرح فيستغيث عيسى عليه السلام والمؤمنون معه بالله دعاء صلاة عباد دعاء صلاة عباد دعاء صلاة عباد من الله فيستجيب الله في يهلك الظلم والمفسدين بعد ايه؟ بعد الإخلاص والدعاء والرجاء والصلاة فيرسل الله النمط طيور مرض كورونا طاعون اي حاجه يكون في اسم يهمك الحاله انت الاستقصائي في المستشفى عشان مرض في رقاب الفتنه فيقتلهم فيصبحون موتى كموت نفس واحده اذا سياتي وقت سيقضي الله على المسلمين كانها نفس واحده قولوا لا اله الا الله انت عند الضراعه والدعاء والصلاه قلت لك عدد النوازل في عهد الأوالي الذهاب التصوير ونص العافية والباري الله أعلم به المحشرون قل لا إله إلا الله لما يموتوا هم فاسد وهم محيين برضه فاسد وهم ميتين لحبه نزل وحشين الأمراض الأوجاع تنتشر فيطلع ثاني مرة ثانية عيسى والمؤمنين إلى الله بالدعاء والصلاة والرجاء تأتي إغاثة الزمان معونه الله فيرسل من عنده هو من عنده هو لا من عند رئيس فملك على ظهر الأرض لن ينصر غزه الا رب العزه قل لا اله الا الله وكذا جميع المسلمين فيصدر الله طيرا عظيما فيحمل هذه المده الى البحار ليهلكها الله ثم بعد ذلك يسكن الله بنحوه الارض فيرسل مطرا فرقا تغسل الارض حتى تصبح كالزلقه يعني تمتص الناعمه الرخامه الرخامه المغسوله بالغيظ تصبح الارض كالرخام المغسوله بالغيظ ثم ياذن الله لعيسى والمؤمنين ان يتمتعوا سبع سنين ليس بين اثنين ثياب فبحر الله ليس بين اثنين ثياب وربنا يقول لهم رضي وبركاته اين بركه الارض التي جبر الله والارض ان تردها ترجع بسبب المعاصي الكبر والغش والهيبه والنميمه ازاي بركه كيف تاتي بركه كيف تاتي بركه حتى تصبح احسن الناس ينتظر فيها الثياب كما في المسجد بدل القبه دي يبقى بنصر الملك احسن الناس ينتظر فيه ويلحق يعني شويه جلاله شويه كبير تكفي العبور وعيش لغايه مصير التمرين نفحيه الله رب العالمين على الاقبال الكلام تبعات الناس خلفت لبن البره تبقى القبيله النبي لا تفحدوه وشد الامور تحرق الغنم تحرق الخروف الشاة الصغيره حل الشاة وبين البلد تبقي جماعه من الناس سبحان سبحان سبحان ثم ينظر الله ارواحا في ارواح المؤمنين برجل طيبه يبعث رجل طيبه تقبض ارواح